الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحبتي المستمعين الكرام، هذا دعاء مهلك ومعذب للجن الساكن في الجسد إن شاء الله. أغمضوا أعينكم وأمنوا على الدعاء وأكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يسكن في هذا الجسد. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أقدرك، سبحانك ربنا ما أحلمك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد. يا رب جئنا إليك، أنبنا إليك، أنخنا مطايانا بين يديك. يا ربي اطرحنا ببابك فلا تردنا خائبين. اللهم اصحح كل عاشق في الجسد يا رب العالمين. اللهم اصحح كل جن عاشق ساكن في الجسد يا رب العالمين. اللهم اقتل كل جن عاشق في الجسد يا رب العالمين. اللهم اقتل كل جن عاشق في الجسد يا ذا القوة المتين. اللهم حرق وعذب كل جن عاشق ساكن في الجسد. اللهم حرق وعذب كل جن عاشق ساكن في الجسد. يا رب عذب وحرق كل جن زان. يا رب عذب وحرق كل جن زان. اللهم عليك بكل جن زان. اللهم عليك بكل جن زان وزانية ساكنين في أجساد المسلمين. اللهم عليك بكل جن متمسك بالجسد وساكن بالعورات. اللهم عليك بكل جن متمسك بالجسد وساكن بالعورات. اللهم حرق كل جن متمسك بالجسد وساكن بالعورات. اللهم عليك بكل جن عاشق متمسك بالجسد وساكن في العورات. اللهم اجعل الدم الذي يجري في عروقنا نارا عليه. اللهم اجعل الدم الذي يجري في عروقنا نارا عليه. اللهم اجعل أجسادنا نارا عليه. اللهم اجعل أجسادنا نارا عليه. اللهم اجعل الدم الذي يجري في عروقنا نارا عليه. اللهم لا تجعل له في أجسادنا مكانا ولا قرارا. اللهم لا تجعل له في أجسادنا مكانا ولا قرارا. اللهم احرق وجهه وعورته. اللهم احرق وجهه وعورته. اللهم احرق وجهه وعورته. اللهم احرق وجهه وعورته. اللهم احرق وجهه وعورته. اللهم اعمه وخذ بصره. اللهم اعمه وخذ بصره. اللهم اعمه وخذ بصره فلا يرانا، وخذ سمعه فلا يسمع أصواتنا. يا رب خذ عقله وشل تفكيره. يا رب خذ عقله وشل تفكيره. يا رب خذ عقله وشل تفكيره. يا رب خذ عقله وشل تفكيره فيما أراد وفكر وقرر. اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزناة في الدنيا والآخرة، يا رب فاحفظنا من كل جن زاني، اللهم احفظنا من كل جن زاني، يا رب توكلنا بك واستعنا بك ولجأنا إليك واحتمينا بحماك، يا رب فاحفظنا من كل جن زاني، واحفظنا من كل جن عاشق، واحفظنا من كل جن متمسك بالأجساد والعورات، يا رب اصرعه واحرقه كلما دنا واقترب، إلهنا يا رب العالمين اصرعه واحرقه كلما دنا منا واقترب، اللهم احرقه حرقا واصرعه صرعا كلما هم ودنا واقترب، اللهم اجعل لنا حفاظا من عندك من أذى العاشق الزاني، يا رب إنا نستجير بك ونحتمي بحماك ونسألك اللهم أن تحفظنا من أذى الجن العاشق الزاني، وكل لنا من جنودك من يحفظنا من أذى المس العاشق الزاني، وكل لنا من جنودك من يحفظنا من أذى الجن العاشق الزاني، اللهم أذهب شهوته وعقله، اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله، اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله، اللهم اذهب، اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله، يا رب شل حركته واقطع أنفاسه، إلهنا ضيق عليه مجال النفس، اللهم إنك تراه ولا نراه، وإنك تقدر عليه ولا نقدر، إلهنا نستجير بك ونلوذ بك وبحماك، يا رب شل حركته وقطع أنفاسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدميره تدميرا له، يا رب اجعل تدبيره تدميرا له حتى يقتل نفسه بيديه، اللهم اسلبه قوته كلها، إلهنا أنت تعز من تشاء وتذل من تشاء وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ممن تشاء، لا إله إلا أنت ولا سلطان إلا سلطانك ولا قوة إلا قوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، نسألك أن تسلبه قوته، يا رب اسلبه قوته، يا رب اسلبه قوته، يا رب اسلبه قوته، يا رب سلط عليه من ملائكتك وجندك من يقيم عليه حد الجلد أو الرجم، يا رب العالمين سلط عليه جنودك يا من لا يعلم جنودك إلا أنت، يا رب أخرجه من أجسادنا الآن، يا رب ضيق عليه مجاري النفس، يا رب اجعل الدم الذي يجري في عروقنا نارا عليه حتى يفر هاربا خارجا من أجسادنا الآن، اللهم أنت القائل سبحانك، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، اللهم سلط عليه من يجلدوه، اللهم سلط عليه من يجلدوه، اللهم سلط عليه من يرجموه، اللهم سلط عليه من يقتلوه ويذبحوه، اللهم سلط عليه من يقتلوه أو يذبحوه، اللهم سلط عليه من يقتلوه ويذبحوه، يا رب سلط عليه من يسومه سوء العذاب، يا رب سلط عليه من يسومه سوء العذاب حتى يخرج من الجسد يا ذا القوة المتين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها واسمك الأعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذ هذا الجن العاشق الخبيث أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم يا قهار ويا جبار ويا منتقم انتقم لنا منه يا منتقم يا عزيز. اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم فجر عقده، اللهم فجر عقده، اللهم فجر عقده، اللهم فجر حصونه، اللهم فجر حصونه، يا رب فجر حصون الجن في الجسد وخارجه يا رب العالمين. اللهم أبطل عنه السحر، اللهم أبطل عنا السحر الذي يتمكن به من الزنا، يا رب فجر عقد السحر التي يتمكن بها من الزنا والتي يتمكن ويقدر بها على أذيتنا يا ذا القوة المتين. اللهم دمر حصونه في الأجساد، اللهم دمر الحصون التي يتحصن بها في الأجساد، يا رب فجر الحصون التي يتحصن بها في الأجساد، اللهم دمر الحصون، فجر الحصون، دمر الحصون، يا رب دمر حصونه، يا رب فجر حصونه، يا رب فجر حصونه في الجسد، اللهم فجر الحصون التي في الرأس، وفجر الحصون التي في المعدة، وفجر الحصون التي في البطون، وفجر الحصون التي في الظهور، وفجر الحصون أسفل الظهور، دمر الحصون أسفل الظهور، فجر الحصون التي في العورات، في القبل والدبر يا رب العالمين، يا رب فجر ودمر الحصون التي في الأقدام، يا رب فجر ودمر حصونه التي في الأقدام. اللهم احرقه أينما تنقل واختبأ وتمركز، اللهم احرقه أينما تنقل واختبأ وتمركز، اللهم احرقه أينما تنقل واختبأ وتمركز، اللهم احرق الجن الذي في الأرحام، اللهم احرق الجن العاشق الساكن في الأرحام، يا رب دمر الجن العاشق الساكن في الأرحام، اللهم عليك بالجن الذين يسكنون الأرحام، اللهم فجر حصون الأرحام، اللهم فجر حصون الأرحام، اللهم فجر وحرق كل جن سكن في العورات والأرحام، اللهم فجر ودمر الجن الساكن في العورات والأرحام، اللهم حرق ودمر الجن المتمركز في العيون، يا رب دمر وحرق الجن المتمركز في العيون، وحرق ودمر الجن المتمركز في الرأس يا ذا القوة المتين. اللهم حرق الجن الساكنين في الصدور والظهور. اللهم فجر وحرق حصون الجن في الصدور والظهور. اللهم دمر وحرق حصون الجن وعقدهم في الظهور والصدور. يا رب حرق الجن الساكن في الأعصاب والعظام. اللهم حرق الجن الساكن في الأعصاب والعظام. فجر حصون الجن في الأعصاب والعظام. دمر حصونهم واحرقهم وطردهم يا رب العالمين. وعليك بكل جن ساكن في العروق والشرايين والأوردة. فجر حصونهم، دمر حصونهم، دمر حصونهم، احرقهم حرقا يا رب العالمين. اللهم دافع عنا فنعم المولى أنت ونعم النصير. أنت الذي قلت إن الله يدافع عن الذين آمنوا فدافع عنا يا رب العالمين. اللهم سلسله عنا واحرقه بشهاب كلما دنا واقترب. اللهم كرهه فينا يا رب العالمين كما كرهتنا فيه. اللهم اقطع شهوته ولا تتم له عمله يا رب. اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب. اقذف في قلبه الرعب كلما هم بمعصية وأذية. اللهم شل أركانه وكن حائلا بينه وبين رغبته يا رب العالمين. اللهم عليك بكل جن جبار عنيد يا رب. عليك بكل جن جبار عنيد يا رب. عليك بكل جن جبار عنيد. ربنا تقبل دعاءنا يا رب، تقبل دعاءنا. إلهنا إنا مغلوب، إلهنا إنا مغلوب، إنا مغلوب فانتصر، إنا مغلوب فانتصر، إنا مغلوب فانتصر، إنا مغلوب فانتصر. اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك. نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن تحفظنا بما حفظت به السماوات والأرض من كل شر ومن شر كل طارق، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا قريب يا مجيب يا ناصر انصرنا، فإنا نوحدك ونوجدك ونركع ونسجد لك يا رب العالمين. يا ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.